حكين على حب وخير تلاقين وحكاوي الحب حكين محبوبي معاك محبوبي معاك ابنت هواك ابنت هواك محبوبي معاك محبوبي معاك ابنت هواك ابنت هواك هواك القلب جنينا على حب وخير تلاقين وحكاوي الحب حكين على حب وخير تلاقين وحكاوي الحب حكين حوالينا برحت بينا رقصة غنت ويانا رقصة غنت ويانا صحبة حوالينا برحت بينا رقصة غنت ويانا رقصة غنت ويانا الشوق اتمنى يقرب منا الشوق اتمنى يقرب منا يفرح معانا يهنينا على حب وخير تلاقينا وحكاوي الحب حكينا على حب وخير تلاقينا وحكاوي الحب حكينا محبوبي معاك غنيت هواك غنيت هواك محبوبي معاك محبوبي معاك غنيت هواك غنيت هواك هواك من القلب جنينا فرحة بعدينا ضل علينا حضن اتهنت لقانا حضن اتهنت لقانا فرحة بعدينا ضل علينا حضن اتهنت لقانا حضن اتهنت لقانا الوعد الجنة الحب استنى